هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى. عودة بعد شهر رمضان والعيد، إن شاء الله تكونوا قضيتوا عيد سعيد ليكم ولمصرنا وللأمة العربية والإسلامية. أصدقائي، الحقيقة أنه من خلال شهر يوليا هنحتفل بذكرى أكثر من فنان مهم جدا، وأنا لقيت أن في شهر يوليا ميلاد فنانة كبيرة، فنانة بمعنى الكلمة. ليه؟ لأنها مطربة مهمة جدا، وفي نفس الوقت كسيدة مصرية قامت بواجبها نحو وطنها، كان ليها العمل العام. ولغاية دلوقتي أهالي دايرة الخليفة بيحلفوا بيها وبأيامها بخدمتها للدايرة. المطربة فايدة كامل، فايدة كامل يعني مصر، يعني الأغنية الوطنية القوية جدا في التعبير عن حبنا كلنا لمصر. هنروح بهذا المعنى إلى الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية، وكانت صديقة صدوقة للفنانة الراحلة فايدة كامل. هنحتفل معها بذكرى ميلادها، وهنسألها في البداية ليه تميزت فايدة كامل بالأغنية الوطنية. شايل هواكي شايل هواكي شايل هواكي في قلبه يا مصر، وماشي بيه وماشي بيه وماشي بيه الخطاوي طول عمره يا مصر عاشي، مفتون بحبك وغاوي طول عمره يا مصر عاشي، مفتون بحبك وغاوي أصل وشارب من ليلي وفي كل ثانية بيديلك. شايل حمولك متحمل من صور سنوم الأول، لا عمره مل ولا عمره كل، ابنك يا مصر ابنك يا مصر. أكتر من العمر وأهلا أكتر من العمر، أجمل من الشهد وأحلى أجمل من الشهد، أكتر من العمر وأنا أكتر من العمر، أجمل من الشهد وأحلى أحلى أجمل من الشهد. حبك يا قمر الزمان، حبك يا ستر الحنان، حبك يا مصر السفينة، حبك يا بر الأمان، حبك يا قمر الزمان، حبك يا ستر الحنان، حبك يا مصر السفين، حبك يا بر الأمان. ابنك بيد الدرس يزرع بإيده يزرع بإيده الغرس، ابنك بإيده الغرس، ابنك بإيده الغرس، ابنك بإيده الغرس، ابنك بإيده الغرس، يمسك بيد التن يزرع بإيده الغرس يزرع بإيده الغرس لكن الأمل يا بطل يا بطل فرحة في طبيب الكل يا بطل لكن الأمل يا بطل يا بطل فرحة في طبيب الكل يا بطل. فايدة كامل ليها أغنية عاطفية جميلة جدا أنا شخصيا بحبها يعني، بس لما بنتكلم على الوطني يبقى بنقول فايدة كامل. عارفة ليه؟ ليه؟ لأن أغنياتها الوطنية كانت مش مجرد احتفال، احتفاليات زي مثلا أغاني عبد الحليم أو تسجيل مواقف، لا أغنيات فايدة كامل موقف أو مناسبة يعني. أغنية فايدة كامل كانت محرضة، كانت مصرية لمصر، مصرية طبعا محرضة، أغانيها محرضة فيها تحريض فبتدي دافعية. وبمناسبة بقى اللقطة دي أو الكلمة دي، الأغنية بتاعت دع سمائي نشيد دع سمائي فسمائي محرقة، وده كان يعني بيولع الدنيا في أيام العدوان الثلاثي 56. جولدا مائير كانت تقول اخرسوا هذا الصوت، اخرسوا هذا الصوت، وتوجه نداءات في الاذاعه، وبعتت 21 اخرسوتها هي وبعتت 21 طياره تضرب محطه الاذاعه في ابو سعد، فابو سعد سمائي عشان ده سمائي. وبقت الاجهزه والالات بتاعه الاذاعات الاهليه القديمه اللي كانت مركونه جابوها وبقوا يشغلوا الاجهزه دي، يدوروا الاغاني والاخبار وغيره وغيره من فوق عربيات النقل في الشوارع. شوفي العقلية المصرية برضو يعني مبدعة، مبدعة ما بتهزمش. من هي فايدة كامل يعني، وكيف بدأت مشوارها الفني؟ هي ابنة الخليفة بحي القلعة، حي عريق طبعا وحي أصيل وحي يجمع بين الطبقة المتوسطة والشعبية. والدها كان أزهري، فهي حكتها كانت صديقتي جدا يعني كنت لحد آخر وقت. كانت بتحكي هي وإخواتها كانوا يقعدوا يتربعوا على الأرض حلقة نص حلقة كده دايرة، وهو معهم يحفظهم القرآن وبالتجويد من وهم صغيرين، والصلاة من وهم صغيرين، والتدين المعتدل بتاع الأزهر الجميل ده خلى فايدة كامل طول حياتها هي وإخواتها محافظين محافظين وملتزمين. وأنا هقول لكم على حاجة، شو ما بتشوفوا أي حاجة الفايدة كامل مصورة، هل حد مره شاف دراعها؟ لا شوفي ولا حد تلبس التلتين كم اللي هو كم قصير شويه بس لحد كده نص الايد بعد الكوع كده اي قبل الكوع يعني لا بقصد من فوق يبقى بعد من فوق يبقى بعد الكوع. فهي طول عمرها محترمه وحشمه، واختها اميره كامل الله يرحمها درست لي في الكونسرفتوار وانا كنت لسه داخله جديد، وهي كانت من الدفعه الاولى، كانت برضه مغنيه اوبرا عظيمه. اخوها او كانت صديقه عزيزه قوي، أخوها محمد سليمان جميل موسيقي العظيم ده برضو كان صديق جدا هو، يعني حتى كمان مراته وبنته وهو رحمة الله عليه. وأخوها الكبير أستاذ عبد الرحمن الخطيب ملحن كبير وجامد وعمل لها ألحان هايلة، بس هو راح قعد في أشهر أغنية العاطفية يا قلبي قول لي هتعمل إيه، ده أنا فضت 16 سنة اللي هيجد الدنيا هي كانت الأول أنا بنت 16 سنة بس الناس ايه انتقد قالوا انت تحريض بقى للبنات بتوع 16 سنه يروحوا يحبوا، فقلت انا فضت 16 سنه غيروها. دي كلمات عبد الفتاح مصطفى. يا قلبي قول لي هنعمل ايه في الحب ده اللي بيحكوا عليه، بتقول لي اسكت اسكت ليه، هو الكلام في الحب حرام. يا قلبي قول لي هنعمل ايه في الحب ده اللي بيحكوا عليه، بتقول لي اسكت اسكت ليه، هو الكلام في الحب حرام. ولا انت ناسي مين انا دنا دنا دنا دنا فوت 16 سنة. تجري في الخان مركب وفيها مكان لاتنين وهيملي من غير خلان. شوف الهلال والليل فتان مركب دهب تجري في الخان مركب وفيها مكان لاتنين وهيملي من غير خلان. يا هالطارة بتستناني لوحدي ولا ومين تاني، يا هالطارة بتستناني لوحدي ولا ومين تاني. فوق السحاب أنا شايفة هناك فارس جميل مستني، فوق السحاب أنا شايفة هناك فارس جميل مستنيني. يا قلبي طير ولا طير وياك ولا انت فكرك حيجيني، يا قلبي طير ولا طير وياك ولا انت فكرك حيجيني، يا قلبي طير وانا طير وياك ولا انت فكرك حيجيني. مش عارفه اقول لي هنعمل ايه في الحب ده اللي بيحكوا عليه، بتقول لي اسكت اسكت ليه، هو الكلام في الحب حرام. ولا انت ناسي مين انا دنا دنا دنا رحت 16 سنة. سيدة فايدة كامل هي مواليد أوائل الثلاثينات، يعني 32 33 حاجة زي كده. في 16 يوليو يظهر شهر يوليو شهر ساري، زي ما قلنا بحي القلعة في القاهرة، واتعلمت اخذت مراحل التعليم العاديه الثانيه والثانيه. ايوه الثانيه، كنت بتحكي لي على مدرسه الثانيه وكانت فيها عمالقه وطلعت لنا عمالقه وبعدين دخلت معهد الموسيقى المسرحيه. اتخرجت من الدفعه المتميزه. شفتي التركيبه، مدها أزهري وخريجة معهد الموسيقى المسيحية، فتجمع بين الترانيم والقرآن، يعني مصر الشخصية المصرية. احنا مدرستنا الموسيقية مدرسة المشايخ، عجبين الموسيقى من المشايخ. فهي عملت معهد البكالوريوس بقى، كانت دفعة بقى الموسيقار فؤاد حلمي، موسيقار علي اسماعيل، كمال الطويل، عبد الحليم حافظ، الموجي دخل بس ما كملش، كان بيشتغل فما تفرغش للدراسة، كمان بليغ دخل بس ما كملش، عدد كبير دفع على الحرب كان دفعة نوابغ كلها. فهي شوفي بقى، امتحنت إذاعة ودخلت الإذاعة مطربة ممتازة. هي أول من قدمت كمال الطويل، هي اللي قدمته، أو هي يعني اللحن اللي عملوه لها هي وهو عتومي دبيق، اللي هو اغنيه دعاء الله اشجى ما يمكن، ودي شعر عمه عبد زكي باشا الطويل. فهو اعتمد كملحن بهذا اللحن، هو كان موظف في الاذاعه، احس انه خريج كان موظف في اللي هي الشغل الفني والموسيقي. وهي بقى يعني استمرت، اشتركت في كم فيلم كده، افلام بسيطه بس لطيفه ومحترمه، مش عارفه فيلم بدويه فيلم ايه حاجه كده، واستمرت هي بقى اعتمدت كمطربه كمان في الاذاعه. كانوا بيتهافتوا عليها، وهي كمان كانت مبتسمه وطيبه جدا وخدومه جدا، ده اللي نفعها كنائبه مجلس الشعب. ده كان الناس يعني اولا عمرها ما كانت بتعمل دعايه ولا بتصرف مليون في دعايه ولا الحزب بيصرف عليها دعايه، هي الخليفه دي دايره فايده كامله، فايده لان هي كانت حقيقيه نائبه حقيقيه مش من النواب المزورين. ولا استفادتش ولا اي حاجه، يعني انا اعلم ان كانوا عايزين في مبلغ كده عايزين مش 18000 جنيه، ما اعرفش اللي هو جوزها كان ضابط بوليس وزير الداخليه يعني، وكان نائب رئيس وزراء تقريبا، كانوا بيبنوا بيتهم او حاجه، فكان محتاج 18000 جنيه، استدانهم من البنك، عمل قسط واستدى المعاش حاجه، يعني شوفي قد ايه ناس شرفاء، ما فيش لا تهليب لا من هنا ولا من هنا ولا استفاده من كده ولا من كده ولا اي حاجه. هي اولادها دي بتتكلمنا عن حياتها الشخصيه، هي عندها نوران ومحمد، ما حدش خد الخط الفني، كلهم سميعة. هم اللي خدوا الخط الفني هي واخواتها. ما انا اصلا لقيت العيله كلها فنيه وتعليم، لكن هي اولادها ما حدش. انا كنت بقى بشوفها اول ما عرفت بيها، بس طبعا كنت صغيره فيعني من بعيد لبعيد يا دوب اسلم كده خلاص. اما كانت بتجينا كونسرفاتوار ايام كنت بدرس هناك لاميره اختها مع حفظ الالقاب طبعا، فممكن ودايما مبتسمه دايما مشرقه، متواضعة على ما اسمع، جدا جدا حسها الوطني العالي ده وحسها الدين كمان، خلى تهافته عليها في مجال الاغنيه العاطفيه والاغنيه الدينيه. حاشا لجودك أن يكون الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة، أهم محطات الفنانة الرائعة فايدة كامل بالنسبة للأغنيات العاطفية والدينية. هو الدعاء بتاع الله ده طبعا محطة مهمة، كان حديث البلد يعني يا ميه. بعد كده عملت أغاني خفية، وخد مني قلبي خد، ودي أفتكر الموجي، وحاجات برضو اللي بلغوا الكمال الطويل، حاجات تانية. لكن الحاجة اللي هي فيها تركيز قوي بقى يعني، وظهرت بيها كزعيمة، زعيمة فنية فعلا، كان في أثناء العدوان الثلاثي. طبعا نشيد عدسة الأول، نشيد دعسماء، وده تأليف شاعر اسمه كمال عبد الحميد، وتلحين علي اسماعيل، توزيعا وتلحينا، وهو كان قائد الاوركسترا رائع يعني. وكان ايامها في اوركسترا في الاذاعه، اوركسترا سيمفوني الاذاعه. واتعمل ايه في 3 ايام ولا في يومين يعني، حاجه كانوا قاعدين على سلالم الاذاعه زي موقف الشعر حرب والشاعر يقف واقف يكتب، والمرحن يلحن، والتاني وكان في بيشتغل مثلا، محدش يقول انا هاخد كام، لا كام مين. ده جاري وجاري كده على الاذاعه، كل واحد عايز يساهم. وحتى انه كان العمال والموظفين بيشتركوا في الكورال يعني، ساعات يقول ده سر بقى، مش لاحقين يجيبوا بقى نشيد الله اكبر فوق قيد المعتدي ده. السعاء والموظفين هم اللي عاملين، هم اللي مغنين فيه. بس شوفي برضو كمان دي تديكي لقطه تانية قد ايه كان الشعب المصري ميوزيكاليتي موسيقيه جدا. دول ناس لا هم لا مدرسين موسيقى ولا مدربين مثلا ولا حاجه، عارفه من ايه؟ من سماع القران. بعد انتحار العدوان الثلاثي بقى غنت أغنية للسلام، عاد السلام يا نيل، رائعة. دي شاعر حيرم الغمراوي، وده كان رئيس مصنع، رئيس مجلس إدارة شركة غاز النسيج في ميت غمر، أو من هم ميت غمر، ولحن رائع محمود الشريف. ده بقى لحن شعبي، ما هوش نشيد، لا لحن شعبي. وشوفي الكوبليت اللي بتقول الله اكبر على اللي كان نيتهم الله، كان حد بيخمس، عارفه التخميس، كان حد بيخمس، كان شعبي سواء الكلمه سواء اللحن سواء هي الاداء. وكانت بقى بتغني ملكه الحفلات في كل الحفلات يعني، كانت في كمان اشتراكها مع محمد عبد الوهاب ومجموعه الفنانين. ده اللي جاب ده سنة ما اتعملت الوحدة من مصر وسوريا. لا هي قبليها الحقيقة طلعت الأغنية بقى بتاعت أنا فت 16 سنة وبرضو بقى طيارة الدنيا. هي غنت للناس، إن كان في مثلا ملحن اسمه أحمد علي غنت له، ده ما استمرش في مصر، راح الكويت. واشتركت على فكرة في فيلم قديم بس أنا مش فاكرة اسمه، اشتركت مع اسماعيل ياسين في حاجات. طب ازاي جت اشتركها مع محمد عبد الوهاب بقى في كان صوت الجماهير عظمة؟ لا أولهم كان الوطن الأكبر، ده في الوحدة بقى عملت الوطن الأكبر، كانت هي واخدة جزء منه طبعا زي الباقيين، وطبعا كانت بتشعل الدنيا، والجزء بتاعها كان متميز. قوميتنا اللي بنحميها، حياتنا شموع حواليها، قوميتنا اللي بنحميها، اللي حياتنا شموع حواليها، جنة بتضحك للي سالم، وجحيم ساير على أعديها، جنة بتضحك للي سالم، وجحيم ساير على أعديها. شوفوا بيروت بعد الشعب وقوته سالم، وبورسعيد حكايتها اتعادت، عاش وانتصر الشعب العربي. وطني حبيب الوطن الأكبر، سنة 59 غنت في نشيد جماعي، هي نفسها بقى ما فكرتها بالحكاية، قالت لي مش فاكرة، ما كنتش ما كانتش فاكرة اللي فريد الأطرش بجد. انا مرة اعرف اللي هو ايه؟ النشيد ده اسمه يا مرحبا بك يا جمال في عيد ميلاد السائرين. كان بمناسبة جامع تبرعات للطلبة الفقراء في طلبة جامعة القاهرة. وكان حاضر الزعيم جمال عبد الناصر وهي وفريد غنى فيه, عمل هذا النشيد يعني, هو مغني فيه وسيدة فايدة كامل وسيدة سعاد محمد ومطربة جديدة كانت اسمها فجر بس ما كملتش يعني. طبعا لما طلع الموجة كمان غنت له خد مني قلب خد, برضو أغنية لفتت الأنظار كثيرا. في أغنية فيها سكرة ضحكت حبيبي سكرة, ما هي تميزت بقى بالأغاني اللقطة اللي هي زق اللقطة, اللي هي أغنية دق قلبي دي لحن أحمد علي. من دي كانت في اوائل الخمسينات, يمكن 52 53 حاجه زي كده. وهي كمان سكره ضحكت حبيبي دي, وسكره دي شربات طبعا. لا ولها اغنيه تانية شربات قوي اسمها يا درش. يا درش درش انا اول مره اسمه. كل عندهم يعني كل الاسم مصطفى النهارده. كوني مصطفى ده ولو تفتكر في الكاريكاتير بتاع صلاح جاهين كان بيرمز لشخصيه المصري العامل المصري الانسان ابن البلد بدرش. لما عملنا بقى طبعا غنت في الوطن الاكبر وعملت بقى دي مع فريد. بعد كده بقى طبعا غنت للسد العالي وغنت في صوت الجماهير وغنت في الجيل الصاعد وفي مع عبد الوهاب, يعني غنت كتير. وافتكر هي مغنيه برضو مع عبد الوهاب في الاغنيه اللي كانت سنه 55 قولوا لمصر تغني فعلا في التحرير. اللي كانت يعني كانت اول حاجه لشد جماعي. وغنت من الالحان سعد عبد الوهاب, غنت لكل الناس. سكره بسمه حبيبي سكره سكره ضحكته الحلوة رقيقة منورة منورة سكرة بسمة حبيبي سكرة سكرة ضحكته الحلوة رقيقة منورة منورة بتقيت أنا ديلي أنا ديلي وتنور ديلي يا ديلي حبيبي يا جناين محبة حوالين الأحبة جناين محبة حوالين الأحبة لو ضيعيني عيني ولا كل الأحبة روقنا الأناني وعينا الأماني من شاد الأناني عيني ضمينا الأغاني بدقيت أنا دي لها قصيدة رائعة رائعة عشان تعرفوا دي قيمتها قد ايه. الست دي لحن الأصابجي دعاة الحق قار فؤاد حلمي برضو لحنها الحقيقة كتير بس أميز حاجة لحنها لها فؤاد حلمي يعني أنا في النظر معرفش بتمس قلبي. قصيدة صغيرة قوي ما بتاخدش ما بكملش 3 دقايق اسمها يا أكرم الرسلي للإمام الزملكاني ده زي ابن الفارض وزي الحسن البصري كان من الكبار المتصوفين وهو لحن فؤاد حلمي جميل جميل. وشوفي بقى اللي بتقول الحماس والبتاع ده شوفي بقى لما تغني بقى يا أكرم مناجاة للرسول عليه الصلاة والسلام دي كمان رائعة جدا وجميلة جدا. لما الجزائر قامت برضو ثورة الجزائر وكده غنت لهم هي ما خلتش الحقيقة مناسبة لما غنية الحقيقة إلا للعطب العربي كله إلا كله الحقيقة وهي كانت عن إيمان على فكرة وده بيبقى واضح يعني ما هي مؤمنة بالمبادئ دي وبالقضية دي. بعدين بقى غنت أغنية لما عملنا منظمة الوحدة الإفريقية اللي هي دلوقتي الاتحاد الإفريقي ما عرفش ليه غيروا الاسم يعني منظمة الوحدة الإفريقية لما أنشأت فهو كان فيه اتجاه حتى من قبليها إنه يتغنوا بالسمار كنوع من تدعيم الاعتزاز بالشخصية المصرية الإفريقية الملامح المصرية. صباح عمل أسمر أسمر طيب ماله، محمد أنديل عمل أبو سمرة سكرة، حاجات تانية في أسمر وجميل ده كان محمود جميل ده عزيز عزيز محمود أيوة ده عامل فيلم كمان وعكاري محمود عامل سمرة يا سمرة فده كان فيه تغني بالشخصية القومية حتى من قبل ثورة يوليو. فعملت أغنية بقى محمود الشريف الملحن بس الأغنية دي اتعملت من إيقاع إفريقي شوية كانت بتتغنى اللي هي اللي هي بقى من حقوق انا عايز اعرف هي اغنيه يا واد يا سمارة طبعا يا واد يا سمارة ودمها خفيف وشربات الاغنيه ولحنها شربات وتوزيعها شربات والجميل بقى كانوا بيزعوها من ميكروفونات المساجد في بلاد افريقيا كلها ميكروفونات المساجد ما هم ما فيش حته فيها ميكروفونات غير المساجد فكانوا هم حتى لو مش فاهمين العربي عارفين يا سمارة دي عارفين يا سمارة لا وحاسين بالايقاع الافريقي الايقاع الافريقي بتاعهم واللحن فيه برضو الملامح الافريقيه شويه فدي كانت الحقيقه نقله في اغاني فايدة كامل هي طبعا زي ما قلت لك كانت جوكر في الحفلات حفلات اضواء المدينه كلها كانت جوكر يا سمارة يا فايد دموع الخد حيارة يا فايد ضلوع في نار سهارة كفاية شطارة يا ودي يا سمارة كفاية شطارة يا ودي يا سمارة يا ود يا ود يا سمارة يا ود يا سمارة لعنك يا خالي انت رد التحية تغلبي علي ما تسأل علي ولعنك يا خالي انت رد التحية وأحلف لخصمك يا ود يا سمارة ودنطقش اسمك يا ود يا سمارة وأحلف لخصمك يا ود يا سمارة ولم تقش اسمك يا ود يا سمارة وأشوفك سامحك وأنسى اللي فيا وأقول يا سمارة الأستاذة الدكتورة هدى الطعيمة الأستاذة بكلية التربية الموسيقية المسيرة الفنية بتاعتها كانت غنية جدا ولكن في قلب المسيرة دي اختارت العمل السياسي ده بعدين ده بس اختارت العمل يعني هي فترة ربطت بين الاثنين وبعدين بعد كده راح توقفت عن الفني او الغناء واكتفت بالسياسة ليه هو انا مش عارفة ليه لكن هي لان هي اخدت موقع مهم في مجلس الشعب وفي الحزب الوطني تأثير زوجها كان شغلها لا هو عمر جوزها ما أثر عليها في إنها يمنعها أو أي حاجة لا لا لا إطلاقا ده راجل لطيف جدا ومتفتح جدا كضابط شرطة ووزير داخلية بعد هي متجوزة من الخمسينات وهو ضابط لسه صغير كان ملازم أول ولا حاجة في في سكة الحديد من قبل ما يظهر خالص احنا بنقول كده للجيل الجديد اللي ما يعرفش يعني عشان بقى يعرف وفضلت مسيرتها الفنية ماشية في نقلة بقى كبيرة عندها في أوائل الستينات يمكن 62 63 حاجة زي كده فايدة كامل دي بقى اللي مشهور عنها الحماس والبلد وكل ده راح بقى الصباطي عامل لها حتة لحن عقر ولحن ناعم قوي وعاطفي قوي وحاجة كما لو ان الناس بتسمع فايدة كامل لأول مرة يعني حتى اغانيها العاطفيه قبل كده كانت برضو متحركه وفيها مرح وحيويه وعملت اغاني افراح يعني عامله اغنيه افراح جميله قوي اسمها ايدول لي شمعتي يا اهل حتتي حبيبي جاي بكره جايب لي شبكتي كل اغاني مرح. ليه بقى الصباط راح عامل لها بقى لحن كلثومي اسمه عايزه قلبك. كان في نفس الفتره اللي عمل فيها عايز جواباتك ولما فيها يا نسيني هو كان الصباطي كان في حاجات خلاف بينه وبين ام كلثوم فحب يقول لها لا انا من غيرك برضه الصباطي وهعمل الحان صباطيه وهخلي الناس تقول. فكانت في الفتره دي بقى غنت عايزه قلبك وضربت برضه ضربه جامده واستمرت مسيرتها الغنائيه. اعتزلت الغناء تقريبا في الثمانينات لما غطست قوي. انا بقول ان هي غطست في العمل السياسي خصوصا بقى بعدين لما اخذت بتمسك اللجان وكانت ماسكه اخر حاجه قعدت فتره طويله يمكن 10 15 سنه ولا اكتر ماسكه لجنه الثقافه والفنون في مجلس الشعب الثقافه والاعلام والفنون وهي يعني لها فضل كبير الحقيقه في المجال ده. انا قلبي عندك انا قلبي عندك انا قلبي عندك انا قلبي عندك انا قلبي عندك مهما جفيك لكن بعندك وروحي فيك انا قلبي عندك مهما جفيك لكن بعندك وروحي فيك انا قلبي عندك لكن بعندك وروحي فيك وروحي روحي فيك. الحقيقة ان انا بعتبر ان ده دور مهم جدا لبرنامج سر المغنى والمعنى ان احنا نقول لفنانين كبار عظام رحلوا عن عالمنا والجيل الجديد ما يعرفهمش احنا ممتنين جدا لاعمالكم منهم الراحلة الرائعة فايدة كامل اللي احتفلنا بذكرى ميلادها في شهر يوليا بصحبة الأستاذة الدكتورة هدى طعيما أستاذ بكلية التربية الموسيقية وبتوجه إليها بكل الشكر وهي كانت صديقة ليها لأن كتير ما يعرفوش حاجة عن فايدة كامل. أتمنى أن أنتم تكونوا ساعدتوا معنا بهذه السهرة حتى ألقاكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.